شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب هو في نسق أو في سياق مجموعة الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب، وموضوع هذا الباب يتعلق بأصل الإيمان، بأصل الإيمان، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. لا بد أن ينعقد قلب المسلم على التسليم لله سبحانه وتعالى بالطاعة، وأن يعلم أن لا محلل ولا محرم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا التسليم من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. لا يصح إيمان المرء إلا إذا انعقد قلبه على هذا التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا التسليم، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، ومن يعص إلى آخره. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. إذن الكلام في هذا الباب يتعلق بأصل الإيمان، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى. والتسليم أمر قلبي، وهو من أصول الإيمان المركوزة في القلوب، وهو من أصول الإيمان المركوزة في القلوب التي لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح. نقرأ هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم بتجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته وينهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكثر من الفتنة الفتنة في الشيء، لعله إذا رد بعض قومه أن يقع في قلبه شيء من الزيغ التاخر. عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه فقلت له إن لسنا نعبده. قال أليس يحبون ما أحب الله فتحبونه ويحبون ما حرم الله فتحبونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادته. رواه الترمذي وحسن. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكريمة، الثانية تفسير آية الإسراء، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي ذكرها عنه، الرابعة تنبيه ابن عباس لأبي بكر وعمر وتنبيه أحمد بن سفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار إلى أكثر عبادة الرهبان من أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأخبار هي العلم والذكر، ثم تغير الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثالث من هو من الجاهلين. قول المصنف رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. هذه الترجمة في هذا الكتاب من التراجم الدقيقة انظروا، قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباب. فمنطوق الكلام أن موضع التحريم وموضع من يوصف صاحبه بأنه اتخذ غير الله ربا هو اتباعه في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله. ومفهوم الكلام أن في غير هذا الموطن ليس كذلك، أن في غير هذا الموطن الحكم أنه غير حرام. بعبارة أخرى، مفهوم هذا الكلام أن محل تحريم اتباع غير الله هو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أما في غير هذين الموضعين فليس الحكم أنه حرام، ليس الحكم أنه حرام، إنما ينظر في كل قضية بحسبه. فمفهوم هذه الترجمة يدل أنه يجوز تقليد العلماء والأمراء في غير تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. إذن التقليد عند أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ليس كله حرام، إنما المحرم منه من كان يقلد وقد تبين له أن هذا الأمر الذي يقلد فيه خلاف حكم الله. أما إذا قلد وهو لا يعلم أن هذا الأمر خلاف حكم الله فهذا ليس موضع التحريم. ونستطيع أن نقسم لتوضيح المسألة التقسيم التالي، فنقول: القضية إذا جاءت إما أن يكون في حكمها دليل من القرآن أو السنة وما يدل عليهما من الإجماع المعتبر والقياس الصحيح، أو لا يكون فيها دليل من القرآن والسنة وما يدل عليهما من الإجماع والقياس الصحيح. فإذا وجد في المسألة دليل يلزم اتباعه وجب اتباع الدليل، وجب اتباع الدليل، ومن خالف الدليل مع علمه بالدليل فقد اتخذ من اتبعه في مخالفة الدليل ربا من دون الله. من علم الدليل الذي يلزم اتباعه وخالفه فقد اتخذ متبوعه ربا من دون الله. أما إذا كانت المسألة لا يوجد فيها دليل فالمسألة محل اجتهاد ونظر، فهنا لا حرج بأن يقلد الإنسان غيره، بأن يقلد الإنسان غيره. ومن باب أولى أن نقول لا حرج بأن يقلد المسلم العلماء الكبار ويتبعهم في هذه المسألة التي لم يظهر فيها دليل يلزم اتباعه، فالتقليد في هذه الحالة ايش؟ جائز. أهل العلم في هذه الحالة يفصلون، يقول ينبغي على المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة الصواب ويعمل بما ترجح لديه، لكنه إن لم يجد في المسألة دليل وأراد أن يقلد غيره جاز له ذلك. هذا أحمد بن حنبل يقول رضيت في المسألة التي لا أعلم فيها دليلا أن يكون كلام الشافعي فيما بيني وبين الله، أن يكون قول الشافعي هو فيما بيني وبين الله، يقلد الشافعي. بل يقول العلماء لا يوجد عالم لا يقلد، كل عالم يحصل له في أحواله في مسائل أن يقلد. فالتقليد عند أهل السنة والجماعة ما هو محرم مطلقا ولا مباح مطلقا، إنما له أحوال، إنما له أحوال. فهم يقولون التقليد في المسألة التي تبين دليلها حرام، لأن الواجب اتباع الدليل. أما المسألة التي لا تبين فيها الدليل فيجوز فيها التقليد مع بذل الوسع في النظر والاجتهاد على من يستطيعه ويطيقه، على من يستطيعه ويطيقه. ولذلك الذين يطلقون أن من أصول السلفية تحريم التقليد هكذا، هذا الإطلاق خطأ. كيف من أصول السلفية اتباع الصحابة والتابعين وأئمة الدين؟ نحن نتبعهم فيما لا نعلم دليله، نمشي معهم فيما هم يقولونه ولا نعلم دليلا يخالفونه. أما ما علمنا أنه خلاف الدليل خالفنا واعتذرنا لهم. فليس من أصول السلفية زعم تحريم التقليد مطلقا، لا، أهل العلم يفصلون في ذلك. يقولون الناس على ثلاث طبقات، الطبقة الأولى طبقة العوام، وهم الذين لا يعرفون الدليل ولا يحسنون النظر فيه، فهؤلاء حكمهم أن يستفتوا أهل العلم، فإذا ما بلغتهم الفتوى عليهم أن يتبعونهم، وهنا إذا اتبعوهم فقد أدوا الواجب الذي عليهم، فقد أدوا الواجب الذي عليهم، بشرط أن يحرصوا على سؤال من عرف بأنه من أهل الذكر، يعني من أهل القرآن والسنة، أنه يتكلم في مسائل العلم بالدليل من القرآن والسنة. قالوا والقسم الثاني من الناس من هو أرفع من المقلد، يحسن النظر في الدليل وقد يعرف وجه الدلالة من الدليل وينفعه العلم بالدليل، ولكن ليست لديه سعة النظر في مسائل الاختلاف ومآخذ العلماء، سعة النظر في مسائل الخلاف ومآخذ العلماء، فهو أرفع من المقلد وأنزل من المجتهد. قالوا هذا يسمى المتبع وهو الطبقة الثانية، فهذا يأخذ بقول العالم بدليله ويتبع الدليل، لم نسمه مقلد لأنه ليس كالمقلد يأخذ بقول العالم بدون دليل، إنما هو يأخذ بالدليل. الطبقة الثالثة طبقة المجتهد، وهو الذي يحسن النظر في الدليل ولديه من السعة في البحث والنظر أن يطلع على أكثر أو أغلب خلاف العلماء مع المعرفة بمآخذ الاستدلال والاستنباط لكل طائفة من طوائف أهل العلم. فهذا المجتهد قالوا والواجب عليه أن يبذل جهده في النظر في كل مسألة. لم يحكم العلماء أن العام في الحال الأول إذا اتبع العالم في الحلال والحرام قالوا هذا تقليد حرام وما يجوز، وهذا من اتخاذ العلماء أرباء. ليس هذا محل كلام العلماء، لأنهم يقولون العام لا يستطيع أن يتكلف أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن العامي الأصل فيه أنه عامي لا يدري أن هذا حلال أو حرام. ومحل التحريم من عرف حكم الله وعلم حكم الله ثم هو يخالفه اتباعا لعالم أو لأمير. فمن علم أن هذا حرام وأن هذا حلال ثم اتبع كلام العالم أو الأمير في خلاف الحلال أو في خلاف الحرام فقد اتخذ العالم أو الأمير ربا من دون الله. أما الأصل أن العامي عامي لا يعرف ذلك، والمتبع إنما يتبع الدليل، إنما يتبع الدليل، وكذا المجتهد يبذل نظره في معرفة الدليل. إذن ترجمة هذا الباب فيها دلالة على أن تقليد العلماء والأمراء ليس بحرام فيما لا يعلم أنه خلاف إيش؟ خلاف حكم الله في المسألة. أن اتباع العلماء والأمراء وتقليدهم فيما لا يعلم أنه خلاف الدليل أنه ليس بحرام، وليس من باب اتخاذ العلماء والأمراء أربابا، لأننا لا نعلم أن هذا خلاف الدليل. ولذا جاء النص في الأمير أنه لا طاعة لمن عصى الله، فإذا علمت أنه يعصي الله فلا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا لم تعلم أن هذا معصية فهل نقول يحرم عليك تقليده، وإذا قلدته واتبعته فإنك قد اتخذته ربا من دون الله؟ الجواب لا، ليس هذا موضوعه. ولذلك أنا أقول الترجمة هنا دقيقة جدا، إذ مفهوم المخالفة فيها أن التقليد في غير هذه الأحوال ليس بمحرم، قد يكون واجب، قد يكون جائز، قد يكون محرم بحسب الحال أو القرينة الأخرى. المهم أنه في غير هذه الجهة ليس بحرام. المحرم والذي نجزم لأنه حرام هو في هذه الحالة. ولذلك العلماء قالوا، قال ابن الشافعي أجمعوا على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالف. حرام إذا خالفت سنة الرسول وأنت تعلمها، فقد اتخذت من اتبعه على خلاف سنة الرسول ربا من دون الله، حرام ما يجوز. قال من استبانت له، فدل ذلك أن من لم تستبن له قد يقع منه الخلافة ولا يدخل في الحرام. ولذلك العلماء يقولون أيضا لا إنكار في مسائل الخلاف. إيش يقصد بمسائل الخلاف؟ قال العلماء مسائل الخلاف على نوعين. النوع الأول مسائل تبين فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، والنوع الثاني مسائل لم يتبين فيها الدليل الذي يلزم اتباعه. فالنوع الأول الذي تبين فيها الدليل الذي يلزم اتباعه قالوا يجب أن يحكم بالدليل ويخطأ المخالف وينكر عليه، وليس هو المقصود في قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف. إنما النوع الثاني الذي لم يستبن فيه الدليل الذي يلزم اتباعه هو المقصود في قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، المسألة التي لا يوجد فيها دليل. أما الدين في مسألة الدليل فيها واضح بين، تقول لي يا أخي لا إنكار في مسائل الخلاف، أقول لك لا يا أخي ما يجوز. أنا أسوق لك حديث الرسول أقول لك الرسول يقول كذا كذا، تقول لي أنت العالم يقول كذا الفلاني والعالم الفلاني يقول كذا، هذا حرام ما يجوز. أنت في اتباعك العالم مع علمك بالدليل الذي أنا ذكرته وذكرت لك أن العالم مخالفه، فكأنك اتخذت العالم ربا من دون الله. صح هو عالم نحسن الظن به في قوله الذي قاله، نقول لعله اجتهد فأخطأ، لعله لم يتبين له الدليل، لعله كذا. لكن أنت الآن أنا أقول لك قال رسول الله، أقول لك مثلا، نقول لشخص يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وجز الشوارب، يقول لا يا أخي ترى المشايخ في الأزهر يفتي أنه هذا ما هو واجب. أنت كذا اتخذت هذولاك المشايخ أربابا من دون الله، ما يجوز، حرام، لأن هذه المسألة تبين فيها الدليل. محل جواز اتخاذ خلاف العلماء ذريعة لترك الإنكار هو في المسائل التي لم يستبن فيها الدليل، والعلماء يسموا هذا النوع مسائل اجتهادية. هذا النوع يسموه مسائل اجتهادية. ولذلك إذا تبغى تصححوا العبارة تقول لا إنكار في مسائل الخلافة الاجتهادية، يعني التي لم يتبين فيها الدليل يلزم اتباعه، أما من تبين له الدليل ويتبع العلماء فقد اتخذهم أرباب إذا كان كلامهم على خلاف الدليل، إذا كان كلامهم على خلاف الدليل. ومثل هذا التعصب للمذاهب وللأقوال، من يتعصب للقول وللمذهب يا أخي نقول له هذا الدليل أمامه يقول لا أنا مذهبي كذا، يا أخي نقول له قال الله قال رسوله يقول لا أنا المذهب حقي كذا، هذا اتخذ المذهب ربا من دون الله، هذا اتخذ المذهب ربا من دون الله. هل معنى هذا الكلام أنه يحرم دراسة الفقه على أساس مذهبي؟ الجواب لا، لا يحرم دراسة الفقه على أساس مذهبي. نحن متفقين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، درسنا كتب المذهب الحنبلي، درسنا كتب المذهب الحنبلي ومشايخنا على هذا الأساس، لكننا تعلمنا على أساس اتباع الدليل. المسألة تأتي ننظر في الدليل، الشيخ يحرر لنا وجه الاستدلال، إذا كان في دليل يخالف المذهب، إن كان في جواب على الدليل الآخر، وإلا قال لنا الشيخ ترى هذا المذهب وهذا ما دل عليه الدليل، وهو الراجع، يذكر الراجع بحسب الدليل. فأنت لك أن تدرس المذاهب أي مذهب من المذاهب الفقهية، ولكن على أساس اتباع الدليل، على أساس اتباع الدليل، تتبع الدليل. ولا أعرف والحمد لله من علمائنا أو مشايخنا من هو متعصب للمذهب، من هو متعصب للمذهب أبدا، كلهم والحمد لله على توفيق الله يحرصون على اتباع الدليل، يدرسون كتب المذهب الحنبلي، ولكنهم إذا جاء في المسألة دليل على خلاف المذهب اتبعوا الدليل، ولكن هم يتفاوتون في ذلك في علمهم بالدليل وفي درايتهم به، لكني لا أعرف عالما منهم استبانت له سنة الرسول ثم هو يتركها أو يخالفها أبدا والحمد لله. إذن نحن لا نحرم دراسة الفقه من خلال كتب المذهب، ولا نقول بالإطلاق أن دراسة الفقه من خلال كتب المذهب هو اتخاذ المذهب ربا من دون الله، إنما نقول من يتعصب للمذهب مع استبانة الدليل. كيف؟ وقد استفتحت لك الكلام بقول الإمام أحمد بن حنبل المسألة تأتيني لا أعلم فيها دليلا أرضى بقول الشافعي فيها فيما بيني وبين الله. مقصودي بهذا الكلام أن أنبه أن تقليد الأكابر وتقليد المشايخ واتباعهم في غير مخالفة للدليل هذا من سنة السلف، هذا التقليد السلفي، هذا تقليد السلف. فمن يشنع على السلفيين يقولون أنتم مقلدا أنكم تتبعون مشايخكم، نقول هذا تشنيع يدل على جهلك بطريقة السلف. هذه المسألة الفقهية الاجتهادية تأتي عبد الله بن مسعود فيتكلم فيها فيعلم بكلام عمر على خلافه فيترك كلامه ويتبع عمر ويقلد عمر. أبو موسى تأتيه المسألة الاجتهادية يجتهد فيها ثم يسمع كلام ابن مسعود يترك كلامه ويتبع كلام ابن مسعود يقلده. هل هذا تقليد حرام؟ لا، هو يرى أنه هذا أعلم منه وأكبر منه وأفهم منه، والقضية ما فيها نص حتى أنا أقول أنه خالف النص أو وافق النص، هذا اجتهاد، وهو أعلم وأكبر وأفهم خلاص، فأنا أتبع وأقلد. نقوم نجي نقول للشباب لا أنتم لا تقلدوا المشايخ، أنتم إذا قلدتم المشايخ واتبعتهم وأخذتم من قولهم قلدتم وصرتم مقلدة وخالفتم أصل من أصول السلفية، نقول له يا أخي اتق الله، ليس من أصول السلف تحريم التقليد بإطلاق، بل من أصول السلف تقرير التقليد للمشايخ ولأهل العلم الكبار ما دام قولهم لا يخالف الدليل، نحن نتبعهم ونأخذ بطريقتهم وبمنهجهم وبهجهم ونأخذ مواقفهم ونساندهم وندعمهم ما دام أن هذا لا يخالف الدليل. والمسألة إذا لم تستبن لنا في حال شخص أو في قضية معينة نرى أنهم هم أعلم منا وهم أفهم منا وهم أبصر منا، ولا نزكي على الله أحد، ولا نقول أن هذا محل من محلات التحريم يحرم التقليد، لا غلط، محل تحريم التقليد إذا خالف المقلد نصا من كتاب الله او من سنة رسول الله او اجماعا صحيحا او سنة او قياسا صحيحا، هذا انه يحلل ما حرمه الله او يحرم ما احله الله. ولذا كانت هذه الترجمة دقيقة جدا. اسمعوها: من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. مفهوم المخالفة ان من اطاعهم في غير هذا المحل لا يكون من باب اتخاذهم اربابا، بل فيه ما يشعر بانه جائز في الترجمة هذه، فيه ما يشعر انه، وهذه سنة السلف كما سمعتم. فلا تتعلم مبارك الله فيكم هذه العبارات الطنانة والشعارات العريضة التي يطلقها بعض الناس ويزعم أنها من أصول السلفية، يقول نحن السلفية لا نقلد. كذاب كذاب، أتحداك أنك لا تقلد. هناك من هم أكبر منك علم وأوسع دائرة علم منك، ومع ذلك أحتاج للتقليد. فكيف تزعم أن هذا أصل من أصول السلفية؟ كيف تشني على الشباب لما يتبعوا المشايخ ويقلدوهم في هذه المسائل لم يستبين فيها مخالفة الدليل؟ هؤلاء المشايخ الكبار أهل العلم الراسخين في العلم هم الذين بعد فضل الله وتوفيق الله لهم يكتشفون الأمور وحقائقها قبل أن يكتشفها صغار الطلاب، بل حتى النابهين من الطلاب لا يكتشفونها أحيانا. ولذا جاء عن السلف يقولون: العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت، وعوام الناس يعرفون الفتنة إذا أدبرت. بمعنى أن غير العالم إذا أقبلت الفتنة لا يعرف أنها فتنة، فيأتي كلام العالم في ذاك الوقت وكأنه خلاف الواقع، كأنه خلاف الموجة كلها. يا جماعة يقول لهم: هذا ما يصح، هذا بدعة، احذروا فلان يقول بكذا وكذا. يا شيخ هذا عالم، هذا طالب علم، هذا رجل له مؤلفات. يقول لهم: أبدا، احذروا فلان، احذروه. العالم يعرف الفتنة إذا أقبل، وعوام الناس يعرفونها إذا أقبل. فنقول: اتركوا العلماء لا تتبعوهم. أنتم إذا أخذتم بقولهم في هذا المحل أنتم تقلدهم، وأصل السلفية لا تقليد، هل هذا صحيح؟ هذا باطل. ما على هذا جرى أهل العلم، ولا على هذا جرى الصحابة. اقرأوا كلام جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، عقد فصولا أو عقد كلاما في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا علماء فقهاء، لكن كان علمهم يدور مثلا على 10، ثم علم 10 هؤلاء يرجع إلى 5، يعني هؤلاء 10 إذا جاءت مسألة لم يتكلموا، فإذا علموا أن الذين هم أعلى منهم 5 هؤلاء خالفوهم، تركوا كلامهم وقلدوا هؤلاء، والخمسة يرجع علمهم إلى 2، والاثنين يرجع علمهم إلى 1، إلى آخره. ما كانوا يقولون هذا حرام، لا، التقليد حرام، ما يجوز. التقليد في غير مخالفة الدليل جائز، عند عدم استبانة الدليل جائز، بل قد يكون واجبا. لا تبرأ ذمتك إلا به، أو لا تأمن الفتن إلا به. اتباع العالم، محبة العالم، الاقتداء به، الأخذ بقوله فيما لا يخالف التقليل، هذا من الأمر المحمود الذي تمدح به وتفتخر به وتتقرب عند الله عز وجل، تتقرب إلى الله عز وجل به، تتقرب إلى الله بأنك تقلد هذا العالم فيما لا تعلم فيه خلافا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمشي على طريقته، على هديه. فإن رأيت في العالم خلاف الكتاب والسنة نصحته وبينت له الخطأ، ما يضر، ما أحد معصوم، ما أحد معصوم. لكن أنا أتكلم في المسألة التي ليس فيها خلاف، أن قوله أو فعله لا يخالف الآية أو الحديث. نقوم نشني على الناس، نقول: أجل تريد هؤلاء الناس، هؤلاء الطلاب بمن يقتدون؟ تقول بالرسول، يقول لك: نعم بالرسول. من طريقهم إلى الرسول في غير موضع الحلال والحرام؟ هم هؤلاء العلماء. فإذا أنت قطعت ما بينهم وبين العلماء والمشايخ قطعت بينهم وبين اتباع الرسول، وهذا ما يريده أهل البدع، هذا هدفهم، هم يهدفون إلى هذا، هم يريدون منهج السنة الأفيح، يريدوا هذا بتفسير وأمر يصورونه وتصورونه في أنفسهم خلاف السنة. واضح هذا الكلام؟ والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من ابن عباس تذكر رواية من روايات الحديث سببه. كان ابن عباس يقرر أن من أحرم مفردا بالحج أو أحرم بعمرة أو أحرم قارنا ولم يسبق الهدي أنه يجب عليه إذا ما طاف وسعى أن يحل ويكون متمتعا. ففي مرة قال هذا الكلام فقال له عروة بن الزبير: ولكن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن المتعة. فقال ابن عباس: يوشك أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله. ابن عباس يقول: تمتع رسول الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يسبق منهم الهدي أن يحل، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا من ابن عباس تحريم ومنع أن يعارض كلام الله وكلام رسوله بكلام أحد، وإن كان كلام الصحابة أو كبار الصحابة. يمنع من ذلك رضي الله عنه، يمنع من ذلك رضي الله عنه. وسبب الخلاف أن ابن عباس يرى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أهي لنا خاصة، قال بل هي عامة لأبد الأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا معناه أن وجوب الحل بعد الطواف والسعي حكم عام على جميع الأمة. وغيره من الصحابة كان يرى أن هذا الحكم هو واجب على من كان مع الرسول من الصحابة ومستحب على من يأتي بعدهم من الناس، ومستحب على من يأتي بعدهم من الناس. هذا كان سبب الخلاف في المسألة. ولا شك أن الأرجح ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه، وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه، وما عليه الخلفاء الراشدون عند العلماء أقوى وأوضح في هذه المسألة. ولكن ابن عباس إنما كره أسلوب المناقضة والمباحثة، أن يعارض كلام الرسول بكلام غيره، وهذا من الأدب في الحوار. كان العلماء نقول لما نجي نقول يا شيخ هذه الآية يعني مشكلة ما أدري كيف، يقول لا ما يصح تقول كذا، قل ما الحكمة في كذا، قل لماذا جاء ترتيب الآية كذا. كان يعلمنا العالم أدب السؤال، كذا أدب البحث والمناظرة والمحاورة وإرادة الحجاج والخلاف، أن ما تعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، إنما تورد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لديك وجه من الاستدلال تورده مع دليلك بدون أسلوب المعارضة، وكأن كلام غير الرسول ككلام الرسول. إذ خشي ابن عباس أن يتمادى الحال بالناس فيصيرون إلى عدم تعظيم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا فتنة شرك أو بدعة أو كفر، يحصل هذا الأمر لأنك أنت لم تعد تعظم كلام الرسول بترك اتباع أمره صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن من أدب البحث ومن أدب المناظرة ومن أدب السؤال عن مسائل العلم في القرآن والسنة مثل ما أشار إليه ابن عباس، لما تأتي وعندك إشكال تقول ما الحكمة في كذا، لماذا قدم كذا وأخر كذا، ما سبب كذا، ما تجي كأنك تنسب إلى القرآن أو كأنك تنسب إلى السنة التعارض أو الاختلاف، أو تأتي بعبارة يعني فيها عدم تعظيم للقرآن والسنة، والواقع النقص فينا وليس في كلام الله سبحانه وتعالى وليس فيما أوحاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا من أدب الحوار، وأورده المصنف رحمه الله لما فيه من تعظيم اتباع القرآن والسنة. فإذا عظم ابن عباس صيغة الحوار ألا تكون بطريقة فيها إخلال بالأدب مع الله والرسول فيما أورده في كتابه سبحانه أو فيما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من يترك العمل بالكتاب والرسول والسنة ويتبع أقوال الناس بعد أن تكون قد استبانت له، فيتبع خلاف الكتاب وخلاف السنة مقلدا أو متعصبا أو متجاهلا مع علمه. وهذا يقتضي التنبيه على قضية فاتن يعني ننبه عليها في أول الكلام، وهو أن تقليد العلماء والأمراء له حالتان: حالة هي كفر أكبر مخرج من الملة، وهي حالة من علم حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة ثم رأى أنه غير ملزم بهذا الحكم، وأن حكم الله وحكم رسوله غير صالح، وأن الصواب والحق والهدى والصلاحية إنما هي لهذا الحكم الذي قاله العالم أو لهذا الحكم الذي قاله الأمير. ففي هذه الحالة اتباع قول العالم ماذا يكون؟ يكون كفرا أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية لا يكون فيها كفرا أكبر مخرج من الملة، وهي على صورتين: صورة تكون مع الإثم وصورة تكون من غير إثم. الصورة الأولى التي تكون مع الإثم: من عرف حكم الله وعلم أن الواجب عليه واللازم عليه اتباع حكم الله وشرع الله، ولكن غلبته الهوى وغلبته الشهوة فعصى الله في هذا الحكم، اتبع كلام العالم استرخاصا. الغنى يعرف انه حرام لكن اسمع، فهذا حكمه انه من اصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي، خلاص. الثاني هو خالف شرع الله ولكنه اصلا لا يعلمه فهو جاهل، اتبع كلام العالم وكلام العالم يخالف كلام الله وكلام الرسول، ولكن هو لا يعلم أن كلام العالم يخالف كلام الله وكلام الرسول، يظن أن كلام العالم يوافق كلام الله وكلام الرسول. فنقول هذا الرجل الجاهل لا يخلو حاله من أمرين: أن يكون لديه قدرة على البحث والسؤال والتثبت في أن كلام العالم يوافق أو لا يوافق وقصر، يعني يكون لديه قدرة على طلب العلم وقصر، فهو آثم بتقصيره في طلب العلم. الثاني أن لا يكون لديه قدرة على طلب العلم، أو لديه قدرة ولكن هذا مبلغه من العلم، هذا الذي ظنه هو العلم، فهو في هذه الحالة ليس بآثم لأنه تعذر له طلب العلم. وضحت هذه أحوال الناس في قضية اتباع العلماء والأمراء. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. استعجب الإمام أحمد بن حنبل يقول: عجبت لقوم يعلمون الدليل وصحة أو الإسناد وصحة ويتبعون قول سفيان. وفي موطن آخر سئل أحمد: أن أتبع قولك أو قول الأوزاعي أو قول الثوري؟ فقال: دعوا قولي ودعوا قول الثوري ودعوا قول الأوزاعي وخذوا من حين أخذ. يعني أسعوا لطلب العلم، أسعوا لطلب العلم. يا ناس، الواحد فينا في أمور الدنيا إذا جاء نازل سوق يبغى يشتري بضاعة، عشان لا ينغش في سعر البضاعة في السوق، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسوي جرس، في الأخير يشوف أنقص سعر مع أحسن بضاعة يأخذها. هذا في أمور الدنيا، ما بالك في أمور الدين فيما بينك وبين الله. اسألوا، اسعوا لطلب العلم، تحركوا، دعوا قولي وقول الثوري والأوزاعي وخذوا من حيث أخذوا. مو معنى هذا الكلام من كلام أحمد يعني يحرم التقليد، لا، إنما يدعو الناس إلى طلب العلم وتحري الصواب وتحري موافقة الحق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتموني أوردت آية أو حديثا ثم خالفتهما فاعلموا أني قد جننت. ويقول: إذا رأيتم قولا في كتابي هذا يخالف الكتاب والسنة فأرموا بقولي عرض الحائط. وصح عنه وعن العلماء الآخرين الأربعة أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهب. يقولون هذا. المزني تلميذ الشافعي لما اختصر كتابه، اختصر كتاب الشافعي الأم، وعرف المختصر بالمختصر المزني، يقول: هذا كتاب اختصرت فيه كتاب الشافعي مع إعلامه، يعني إعلام الشافعي لمن يطالع كتابه، مع إعلامه نهيه عن تقليده أو تقليد غيره. سنة واضح، ما حد يبغى تقليد فيما تبين حكمه من الكتاب والسنة. اتبعوا بعلم. العامي لما يأخذ كلام العالم هو يتبعه بعلم، لأن هذا مبلغه من العلم. المتبع لما يتبع كلام العالم بالدليل يتبعه بعلم، لأن هذا مبلغه من العلم. المجتهد لما يجتهد وينظر فيحكم فهذا مبلغه من العلم، فهو إنما يتبع بعلم. الإمام مالك كان يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة، كانت تحصل مناقشات بينه وبين الليث بن سعد في مسائل كلها من باب اتباع الدليل أو مخالفة الدليل، يتناصحون فيما بينهم. أبو حنيفة كان يقول: لا يحل لأحد يأخذ بقولنا ما لم يعرف دليلا. ولذلك تلميذه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب يعقوب تلميذ الإمام تلميذ صاحب أبي حنيفة كان يخالفانه في مسائل إذا تبين لهم الدليل. موطأ الإمام مالك سمعه من مالك محمد بن الحسن الشيباني، وعرفت رواية الموطأ عن طريق تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن بموطأ محمد اللي عليه تعليقات اللكنوي، التعليق الممجد على موطأ محمد، مطبوع في السوق معروف، موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. أقرأ في هذه الرواية شوف إيش يقول. كثير ما يقول محمد بن الحسن، وبهذا أقول ولو اطلع ولو وقف عليه صاحبي لقال به. يقول: أنا أقول بهذا الحديث وصاحبي خالف، لكن ما وقف عليه، ولو وقف عليه لقال به. شوفوا كتاب الموطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. التلميذ تعلم عدم التقليد، أنا أتابع العالم فيما لم تبين لي فيه الدليل. إذا تبين لي الدليل أنا أتبع الدليل. شيخي حبيب إلى قلبي والحق حبيب إلى قلبي، فإذا خالف شيخ الحق اتبعته. ما حد يمنع هذا، لكن في مواطن الدليل. أما إذا لم يستبن الدليل فنقول لك اتباع العلماء وتقليدهم والأخذ بقولهم هذا من أصول السلف، هذا من أصول السلف. واضح؟ محل كلام الإمام أحمد، محل كلام الشافعي فيما تبين فيه الدليل، في دعوة طلاب العلم أن يحرصوا على تعلم العلم من أصوله بدليله، بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب. قول الإمام أحمد بن حنبل: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. ثم شرح ذلك، قال: لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني إذا تجرأ وخالف الحديث مع علمه بالحديث ولم يعمل به واتبع هذا، لعله يقع فيه شيء من الزيغ. وقلنا في الحديث السابق، في كلام لنا السابق في الدروس، حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عوزا عوزا، وفي رواية كالحصير عودا كالحصير عودا عودا، فأي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب انكرها. كالحصير عودا عودا، فأي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. يقول الإمام أحمد: إن مخالفتك للحديث توقعت في الفتنة، والفتنة تنكث في قلبك، فعسى أن يتمادى بك هذا فتقع في الشرك وأنت لا تشعر، وأنت تقول في الظاهر باللسان لا إله إلا رسول الله، لكن ما تنفع، ما تنفع، لأنه لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله محمد رسول الله لها شروط، إذا لم توجد هذه الشروط بطلت. ومن شروطها التسليم لله ولرسوله بالطاعة، تسلم حتى إن خالف، فتخالف مع اعترافك بأنك عاصي مذنب مقصر، هذا من علامات التسليم. أما إذا خالفت وأنت ترى أن مخالفتك جائزة، وأن اتباع الله غير لازم، وأن هذا الذي تتبعه يستوي مع حكم الله وحكم الرسول، فهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الكفر المخرج من الملة. إذن إيش معنى شرط التسليم؟ يعني أن تقر بقلبك بلزوم طاعة الله وطاعة الرسول، وتعمل ما استطعت من هذه الطاعة، فإن غلبتك الشهوة والهوى على مخالفة الله ورسوله فأنت في هذه المخالفة قد عصيت، تعلم أنك عاصي، وتسعى إلى أن تتوب وأن تستغفر وأن تصلح حالك، فأنت من أهل المعاصي لكنك مسلم في شرط التسليم. أما إذا انتفى شرط التسليم من القلب بطل الإيمان، فوقعت في الشرك. فالإمام يقول: مخالفة كلام الله وكلام الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تعرض الفتن على القلوب، أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة، حتى يصير القلب كران كلا بران على قلوبهم، ثم يأتي الإيمان يريد يرجع ما يلاقي مخرج ولا يلاقي مدخل. إذا أذنب إذا زنى العبد خرج الإيمان حتى يصير على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد. ما أدراك أن هذا الذنب الأخير الذي فعلته هو آخر مخرج ومدخل من قلبك للإيمان، فبالذنب الأخير هذا اتنكتت النكتة الأخيرة، فجاء الإيمان يرجع فما لقي محل يرجع منه، فتكون الفتنة الوقوع في الشرك والكفر أو البدعة كما ذكر ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية. ما الذي يدري؟ صح نحن نقول هذه معصية وهذا ذنب، لكن احذر لا تتهاون، إن ابتلاك الله بشيء فعقد القلب على التوبة والإقلاع والندم، متتهاون تقول هي معاصي هي ذنوب، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش في أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. جاء عن السلف يقولون الكافر والمشرك المتهاون قد يكون يظن أنه مسلم وهو لا يدري، يرى أن ذنبه الكبير على أنفه كالذبابة يقول بها كذا وتطير، والمؤمن المسلم يرى أن ذنبه الصغير كالجبل يخشى أن يقع عليه، فهو في خوف وفي وجل، يرى عظمة الله، يخشى الله، يعظم الله، وإنما يخشى الله من عباده. طيب، ثم ساق المصنف وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث يفيد أن من اتبع غير الله في التحليل والتحريم مخالفا لحكم الله فقد عبد غير الله، فقد عبد غير الله، أي عبد هذا الذي اتبعه. ومعاني هذا الحديث جاءت في الكلام السابق. قال المصنف: فيه مسائل، تفسير آية النور وسبق، تفسير آية براءة أيضا سبقت. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان سبق. الخامسة: تحول أو تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا الكلام يا شباب ينبه على قضية مهمة، وهي أن مما تغير فيه الزمان الآن، ننبه نحن عليه في عصرنا، مما تغير فيه الزمان التعصب للأحزاب والجماعات، حتى يصير الانضمام إلى الحزب أو الجماعة هو محل الولاء والبراء. فأنت معي في الجماعة التي أنا فيها أنت مسلم، أنت مسلم. أنت لست معي والله أنا أشك فيك، حتى يمكن ما عاملك، حتى لو اجتمعت أنت وهذا الذي معي في الجماعة وقدم الذي معي في الجماعة، حتى ولو كانت مؤهلاتك أحسن من مؤهلاته، هذا ترى من اتخاذ هذه الجماعات والأحزاب أربابا من دون الله. هذه من الصور الحادثة اليوم، صور الجماعات والأحزاب من الصور الحادثة اليوم، صور التعصب للمذاهب، التعصب المقيت الذي يعني تلوى فيه أعناق النصوص لتوافق ما يرونه. من الصور اليوم يعني أن يطاع العلماء والأمراء ممن يسمى علماء أو أمراء، أن يطاعوا في معصية الله، هذا أيضا مما لا يجوز، هذا أيضا مما لا يجوز، هو من باب اتخاذهم أربابا من دون الله. خلاص نقف، ناخذ كتاب الشريعة الآن.